تحفني فؤادي ياب فأسعفني وبالإكرام أتحفني وكم طول البعد أضناني ولهيب شوق أبداني فأسعفني وبالإكرام أتحفني فؤادي هام فأسعفني وبالإكرام أتحفني كم طول البعد أضناني ولهيب شوق أنا المشغول بأعمالي جد المشغول أنا المشغول أنا المشغول أنا المشغول أنا المشغول بأعمالي جد بالمغبول وأنظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمغبول وأنظر حالي أنا المشغول بأعمالي في قلبي تشتعل النار تشتعل النار فارأفي جد بالأخبار في قلبي تشتعل النار تشتعل النار فارأفي جد فمتى لقياك عساني أرى